فالرقية بالكلام الأعجمي لها حالان، أحدهما أن يكون مجهول المعنى، أن يكون مجهول المعنى فتحرم الرقية به، فتحرم الرقية به، لأنه ربما كان وسيلة للشرك، لأنه ربما كان وسيلة للشرك فيمنع منه احتياطا وسدا للذريعة، فيمنع منه احتياطا وسدا للذريعة، ذكره ابن حجر في فتح الباري. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول فقال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، لأن كل من يقوله لا يدري، لأن كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعله يكون محض الكفر. والحال الثانية أن يعرف معناها، أن يعرف معناها ويكون سالما من مخالفة الشرع، ويكون سالما من مخالفة الشرع. فتكره الرقية به إلا لعاجز عن العربية، فتكره الرقية به إلا لعاجز عن العربية. وما ذكره رحمه الله من التحذير من جعل الألفاظ الأعجمية شعارا وأنه ليس من دين الإسلام من عظام المسائل المحتاج إليها، وقد ذكرنا فيه بيانا نافعا تشتد إليه الحاجة في شرح إبطال التنديد، وهو في الدرس الخامس منه الموجود مفرغا في الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت، فمن تطلبه وقف عليه، وحقيق بطالب العلم أن لا يغفل عن النظر فيه لما تضمنه من بيان حكم هذه المسألة التي عظمت بها البلية لانتشار اللسان الأعجمي اليوم بين المسلمين وميل كثير منهم إليه افتخارا وتكبرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.